رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو ممجلة، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إنما يتبعك يا محمد ويؤمن بما جئت به من عنده سماع قبول واستجابة، والكفار كالموتى، لأن الحياة حقيقة إنما هي في الإيمان، فالكفار أموات القلوب، وأما أموات المقابر فسوف يخرجهم الله منها أحياء ليحاسبهم على أعمالهم يوم القيامة. فقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال المشركون لماذا لا ينزل الله على محمد معجزة خارقة للعادة؟ فقل لهم إن الله لا يعجز عن ذلك، فهو على كل شيء قدير، لكنه ينزل الآيات لحكمة منه متى ما أراد، ولكن المشركين لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ما على وجه الأرض من دابة ولا في السماء من طائر إلا جماعات مثل الناس في التوافق والاختلاف، وبينهما وبين الناس أوصاف متشابهة، ما أفلنا شيئا من المخلوقات وغيرها إلا كتبناه في اللوح المحفوظ تقديرا وتدبيرا، وسوف يعود الجميع إلى ربهم ليحاسبهم على كل ما فعلوا. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. الذين كذبوا بالقرآن والسنة لا يسمعون سماع قبول والاستجابة ولا ينطقون بالصدق والحق، وهم في ظلمات كفرهم وأهوائهم حائرون، لا يهتدون إلى رشاد ولا يوفقون لسداد، ومن أراد الله إضلاله أضله فلا يهديه أحد، ومن أراد أن يهديه هدى فلا يضل أبدا، فلا مضل لمن هدى ولا هادي لمن أضل. قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. أخبروني أيها المشركون إذا أتاكم عذاب الله في الدنيا هل هناك أحد يدفع عنكم العذاب؟ أو إذا قامت القيامة بأهوالها هل ينجيكم من العذاب ما كنتم تعبدونهم من دون الله في الدنيا إن كنتم مصيبين في زعمكم أنهم ينفعون ويضرون من دون الله؟ فلماذا ما جلبوا لكم نفعا ولا دفعوا عنكم ضرا؟ فلياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. الواقع أنه إذا شدت الكروبات وحلت الأزمات لا تدعون إلا الله وحده، وتتخلون عن دعوة الأصنام المنصوبة والأوثان المنحوتة، لأن عبادتكم لها زور وبهتان وكذب وخسران، وفي شدة يظهر الحق ويبطل الباطل. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ولقد بعثنا قبلك أيها الرسول رسلا إلى أقوامهم فكذبوهم، فأصبناهم في العيش بالفقر والضيق ونقص الأموال والآفات، وأصبناهم في الأجسام بالأمراض والآلام، عسى أن يعودوا إلى ربهم بالدعاء والتضرع ويتوبوا إليه من الذنوب ويتذللوا له بالطاعة. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلماذا لما جاءهم بلاؤنا لم يخضعوا لنا ولم ينقادوا لأمرنا ويصدقوا رسلنا؟ ولكن السبب قسوة قلوبهم التي لا ينفع فيها ذكر ولا تجدي فيها موعظة، ثم إن الشيطان حسن لهم التكذيب بآياتنا وعصيان أمرنا، فما تعرضوا بالآيات ولا اعتبروا بالابتلاءات. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلما عصونا وكذبوا بآياتنا وما أجلى فيهم البلاء ولا ردتهم إلينا البساء، فتحنا عليهم أبواب الرخاء فصببنا عليهم الدنيا بكثرة الأموال والأولاد وصحة في الأجسام ورفاهية في العيش، حتى أصابهم البخ ووقعوا في الترف، فركبوا مركب الأشر وسلكوا طريق البصر، فأعجبهم الثراء وسرتهم النعماء وخدعهم الرخاء، عندها فاجأناهم بالعذاب فسلبناهم من كل نعمة وأنزلنا بهم أشد نقمة، فانقطعوا عن كل خير وأفلسوا من كل فضل وخسروا كل شيء.